المستمعين، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا أن نرحب في بدء هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الاثنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين. حياكم الله. المستمع أبو عبد المجيد بعث بهذا السؤال، يقول فيه: يكثر في هذا الزمان أن يتزوج مسلم من امرأة كتابية من اليهود والنصارى، فهل هذا الفعل جائز؟ وما الضوابط لهذا الأمر؟ وهل يسوغ للمسلم الذي يقيم في بلاد الغرب لفترة مؤقتة مثل الدراسة أن يتزوج بامرأة كتابية من اليهود والنصارى أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الأصل هو زواج المسلم، أنه يجوز للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب، فقد أحل الله عز وجل للمسلمين مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم في آية واحدة، كما في قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فدلت هذه الآية على أنه للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية، كما له أن يأكل من طعام أهل الكتاب. ولكن هذه الإجازة لهذه الآية مضبوطة بضوابط وقواعد وشروط لا بد من تحققها. الضابط الأول هو التأكد من كونها كتابية، بمعنى أنها باقية على دينها الكتابي كاليهودية والنصرانية، لأنها مؤمنة في الجملة، ويحذر ألا تكون ملحدة أو مرتدة عن دينها، ولا مؤمنة أيضا بدين آخر غير سماوي كالشيعية والبهائية وما في حكم ذلك. وأما الضابط الثاني فهو أن تكون محصنة، بمعنى أن تكون عفيفة ليست بغيا، فإن الله عز وجل لم يبح كل نساء أهل الكتاب أو كل كتابية، بل قيد في ما أباحه أن تكون محصنة، كما جاء في سياق الآية نفسها في قوله: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فلا بد أن تكون عفيفة، فلا يجوز للمسلم بحال أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب لا ترد يد لامس، فإن ذلك مخالف لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الضابط والقيد والشرط الثالث على هذه الإجازة الأصلية أيضا ألا تكون هذه هي من قوم يعادون أهل الإسلام ويحاربونهم، فإذا كانت من قوم يعادون أهل الإسلام ويحاربونهم فإن ذلك لا يصح للمسلم أن يتزوج حربية، لما في ذلك من خطورة على دينه وعلى أمته. والضابط الرابع ألا يخشى من زواجه عليها ضرر عليه، سواء كان في نفسه أو في ولده أو على الأم. ومن الضرر عليه في دينه أن تحمله على مخالفة دينه، بل وجد منهن من تتصرف في الزوج وربما أدخلت في بيته من لا يرضاه، وربما أدخلت ما يسمى عندهم بصديقها أو غيرها، لأن أنظمة تلك البلد تحميها، بالتالي يعني كأنه رضي أيضا باتخاذها للأخدان، وهذا لا يجوز للمرء المسلم. وهكذا أيضا من الضرر على الذي يمنع ويوجب المنع من الزوجة الضرر على أولاده أن تتصرف في تربيتهم على النصرانية أو ينشأوا نشأة لا دينية. ولذلك قال العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية أو قال كتابية منهم، يعني في ديارهم، لما في ذلك من خطر على الأولاد، من خطر على الأولاد بصرفهم عن دينهم الحق إلى دين أمهم. وكذلك أيضا يجب أن يلحظ مثل هؤلاء أن أو مما يدخل في هذا الضابط أنه أحيانا قد يكون البلد نفسه قد يكون له من القوانين ما يمكن هذه المرأة ويسلطها على الزوج في عدم قدرة الزوج على إدارة الأسرة، إنما تتخذ هي التي تكون إدارة في يدها، وكذلك الحضانة عند الخلاف فيكون هذا أيضا فتنة للأولاد أو خطر أيضا على الآداب، على نحو ما ذكرنا سابقا من إدخالها أناس في البيت لا ترضاهم وقد يعني الخلوة بهم واتخاذهم أصدقاء. على المسلم أن يلحظ ذلك. وبعض الناس مع الأسف يعني أخذ بالإباحة المطلقة من غير نظر بهذه الضوابط وهذه القيود التي تحكم تصرفه وتضبط علاقته في هذا الزواج، فلا بد من تطبيق هذه الشروط والضوابط والقيود بدقة، وإلا حرم هذا النكاح. أسأل الله إليكم. قاومها، وإذا فعل ذلك فلا يضره ما يعرض له من هذه الوساوس، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. ولذا نصيحتي لهذا الأخ السائل، هذا الحديث متفق عليه، ولذلك نصيحتي لهذا الأخ السائل أن إذا عرض له شيء من ذلك أن يقول آمنت بالله وأن يكتمها ولا يظهرها لأحد، فإن ذلك لا يضره شيئا بإذن الله سبحانه وتعالى، بل ورد في حديث آخر أن هذا صريح الإيمان، يعني قدرته على مقاومة هذه الشكوك مع قوتها وخطرها هذا دليل على قوة إيمانه. فعلى المرء المسلم أن يتخذ منهاج الإسلام في طرد هذه الوساوس، وأن يرد ذلك بقوله آمنت بالله عز وجل، ولا شك أنه لأن ذلك لا يضره شيئا. أيضا سؤال قريب من هذا السؤال عن فضيلة الشيخ من الأخت ميم قاف واو، تقول في سؤالها أسأل هل وساوس الشيطان سببها ذنوب الإنسان؟ بمعنى أن الإنسان كثير الذنوب هو الذي تأتيه هذه الوساوس، وهل وسوسة الشيطان من جهة الإيمان دليل على أنه لم يتمكن الشيطان من أن يجعله يعصي الله فيوسوس له في مسائل الإيمان؟ وما نصيحتكم لمن ابتلي بمثل هذه الخواطر حتى في قراءة القرآن وحتى في التسبيح والذكر؟ وترجو منكم الدعاء. أولا فيما يتعلق بالوساوس في مسائل الإيمان بالله فقد سبق الإجابة عنها في السؤال الذي قبله. وأما ما يتعلق بالسؤال هل هذه الوساوس يعني هي تأتي للشخص الذي كثرت ذنوبه، فإن نقول هذه الوساوس قد تكون ابتلاء للإنسان ابتداء، وقد تكون أيضا بسبب ذنوبه يسلط الله عز وجل عليه هذه الوساوس. والواجب على الإنسان في الحالين، ليس معنى ذلك أيضا من أخطأ وأجر متسلط عليه الوساوس أنه يسلم نفسه إليها، بل عليه معالجة نفسه في هذه المعاصي والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل منها. وكذلك الذي يبتليها ابتلاء عليه أيضا العزم على طردها، فهذا وهذا مأمور بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل والابتعاد عن هذه الوساوس. ومن أعظم العلاج لهذه الوساوس هو الإعراض عنها جملة. فإذا كانت يعني هذه تتردد في النفس، فالإنسان إذا لم يلتفت إليه فإن هذا يذهب عنه. وأما من أسلم نفسه لها فإنها لا تزال تتردد وتزداد ترددا في قلبه، حتى ربما أخرجته إلى حيز المجانين بل أقبح من ذلك كما يشاهد أحيانا. فهذا الحل الأول هو الإعراض عن هذه الوساوس. والعلاج الآخر هو الإقبال على الله عز وجل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، فإن ذلك يعني بفضل الله عز وجل مما يدخل الاطمئنان في القلوب. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، التسبيح، التهليل، الدعاء، كل ذلك مما يضفي اطمئنان على القلب. وإذا القلب تشرب بتقوى الله عز وجل واطمئن كان ذلك له قوة في دفع هذه الوساوس. ومن ذلك الإقبال على الصلاة وعلى طاعة الله عز وجل في العموم، فهذه بعض الأوجه وأهم الأوجه في طرد مثل هذه الوساوس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يسأل ويقول: هل مصاحف البرايل المكتوبة بنقاط البرايل للمكفوفين لها نفس الحرمة للمصاحف المكتوبة باللغة العربية للمبصرين، من حيث مس هذه المصاحف على الطهارة أم لا؟ هذه المصاحف لم تكتب باللغة العربية الفصحى، وإنما هي مجرد رموز تدل على الأحرف العربية. لذلك الذي لم يتعلم أو يعرف اللغة العربية بإتقان لا يستطيع أن يقرأها، فليست هي لغة عربية ولا التي فيها قرآن، وإنما فيها رموز تدل على الحروف العربية. وشيء هذا شأنه لا يعد مصحفا، لا يعد مصحفا بحيث يأخذ أحكام المصحف في كل شيء، في الحامل الوجوب، في في في في في أنه لا يمسه إلا طاهر إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت بثلاثة أسئلة إلى بريد البرنامج. تقول في سؤال الأول وتسأل عن حكم طلاق النفساء، هل يقع أم لا؟ تقول: ماذا أفعل إذا كان زوجي كثير اللعن؟ في سؤالها الثالث تقول: ما حكم جلب العمال وتأجيرهم على الشركات، وهل يجوز لي أن أتقاسم معهم الراتب فتكون الأكثرية لهم وآخذ نسبة ثابتة؟ نعم. هذه المرة اشتمل سؤالها على ثلاثة أسئلة كما ذكرتم. الأول هو حكم طلاق النفساء، وتطليق المرأة النفساء لا يجوز لأنها في حكم الحائض، ويعد طلاقها وهي حال النفاس ونزول دم النفاس يعد طلاقا بدعيا. والرجل إذا عزم على طلاق زوجته فإنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وإن طلقها أيضا وهي حامل جاز، ولكن لا يجوز أن يطلقها وهي حائض أو هي نفساء حال جريان الدم، حال جريان دم الحيض أو دم النفاس. فيما يتعلق بسؤالها الثاني ماذا أفعل إذا أن زوجها كثير اللعن، فنقول أولا لا يجوز للرجل اللعن لزوجته ولا لغيرها، من باب أولى زوجته بتأكد حقها عليه، فإن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، هذا حديث رواه الإمام الترمذي. فيجب الإنسان أن يعف لسانه من السباب والشتم لأي شخص من ولد أو زوجة أو غيرنا من الناس، لكن يتأكد أيضا كان عليه ذلك في حق زوجته وعشيرته، فلا يجوز له أن يعاملها بهذه الطريقة. بقي السؤال أيضا، نعم السؤال الثالث، ما حكم جلب العمال وتأجيرهم على شركات، هل يجوز لها ذلك وأن تتقاسم الراتب فيما بينها وبينهم وأن تكون الأكثرية لهم؟ أيضا نقول في الجواب على ذلك لا يجوز للإنسان إذا كان غير محتاج للعمال أن يستقدمهم ويتقاسم الراتب معهم، لأن أخذ المال منهم على هذه الصفة هو أكل للمال بغير حق. الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، فلا يجوز للمسلم أن يتعامل مع العمال بهذه الطريقة. أسأل الله إليكم، هذا السائل يقول بأنه حج لأول مرة وكان حجه قارن ولم يتمكن من ذبح الهدي لعدم وجود قيمته، فماذا يلزمه الآن؟ نعم، إذا حج المسلم متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه الهدي، وإذا لم يستطع الهدي يعني لم يجد قيمته فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فما دام هذا الأخ يقول حج لأول مرة وهو قارن ولم يتمكن من الهدي لعدم وجود القيمة، فالذي يلزمه هو الصيام، فإن كان صام في الحج على طريق ذكرنا، وإلا بعد بلوغ الفتوى لها وعلمه قبل الفتوى وبعدها فإنه يصوم ولو في بلده 10 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع أحمد من اليمن له سؤال يقول فيه: تزوجنا عن طريق التبادل بالأخوات، وبعد الزواج بسنة حصلت مشاكل أدت إلى الطلاق من الطرفين، والمهور باقية لم تدفع للزوجات لعدم وجود المهر، وقد حكموا بيننا أن كل واحد يمهر أخته، فهل يجب على كل واحد منا أن يدفع المهر لمطلقته أو لأخته؟ أحسن الله إليكم. نعم، أولا نقول أن نكاح الشغار حرام، ولا يجوز للمسلم أن ينكح شغارا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ونكاح الشغار معرفة تكون واضح للسائل وللمستمع، أن يزوج الشخص آخر على أن يزوج الآخر موليته من بنت أو أخت، ولا مهر بينهما أو بينهما مهر حيلة، فإذا وقع اشتراط بهذه الصفة فإن ذلك يعد من نكاح الشغار وهو محرم فعله. لا يجوز للأولياء ولا للأزواج أن يزوج الأولياء أو أن يتزوج الأزواج بهذه الطريقة، فإنها شغار ومحرمة في شريعة الإسلام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك أو زوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي. مسلم. وما دام أنه حصل فراق بطلاق بهذا النكاح الشغاري بعد الدخول والخلوة، فلكل واحدة من الزوجات مهر مثلها على زوجها الذي طلقها، كل واحدة لها مهر مثلها على زوجها الذي طلقها. أحسن الله إليكم. هذا مستمع بعد السؤال يقول: أحيانا أصلي أنا وزوجتي جماعة في المنزل، فأين تقف زوجتي؟ هل تقف بجانبي أم ورائي؟ أولا يجب أن نوضح لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، وأن المسلم يجب أن يؤديها جماعة مع المسلمين في المسجد، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه رجل كفيف وليس له قائد يقود المسجد والطريقة والطريق كثير الهوام، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له عن الصلاة في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فرخص له، فلما ولى عاد ودعاه مرة ثانية وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا ظاهر في وجوب صلاة الجماعة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحلق على أناس بيوتهم إنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، ولم يترك ذلك إلا خشية ما فيها من النساء، كما في الزيادة عند أحمد والأول هو في حديث صحيح متفق عليه، كما في الزيادة عن إمام أحمد، ولم يترك ذلك إلا خشية ما فيها من النساء والصبيان. والهم للتحريق هي عقوبة عظيمة، ولا تكون إلا على أمر تركه من فرائض. على أول نبين صلاة الجماعة واجبة. إذا كان الإنسان عذر للصلاة في بيته من مرض أو يصلي نافلة وأراد أن يصلي مع أهله مثلا كصلاة التراويح، فكيف تقع المصافة بينه وبين مثلا نساء لبيت من زوجة أو بنت أو ما في حكمها؟ فنقول إن المرأة في هذه الحال لا تصاف الرجل، بل تكون خلفه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما حدث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني للصلاة، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. هذا الشاهد من الحديث: والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وهذا فيه دلالة واضحة على أن المرأة تقف خلف الرجال وأنها لا تصافهم. نعم. أحسن الله إليكم. المستمعة أمرأة تقول في سؤالها: حججت العام الماضي عن جدتي ولم يعلم زوجي بهذه النية، وقد رمى عني في اليوم الثاني نظرا لغروف حملي، فهل علي شيء أم لا؟ هذه المرأة الظاهر من حالها أنها سبقا حجت، لأن المرأة الشخص من رجل أو أنثى إذا لم يسبق له أن يحج فلا يجوز له أن يؤدي الحجة عن غيره، وما دامت أنها نوت الحجة تكون عن جدتها فإن ذلك لا يؤثر في نيتها وقبول الحج عن من نوته عنه، ولو أنها وكلت من يرمي عنها، ولو كان ذلك الموكل زوجها، ولو كان زوجها لم يعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مستمع له سؤال يقول فيه: ما حكم الأخ والإعطاء باليسار مع العلم أن البعض إذا أعطيته أو أخذت منه باليسار ناسيا عاداك بسبب هذا الفعل، أفتونا مأجورين. الأخذ والإعطاء للغير يكون باليد اليمنى مراعاة للآداب وحسن الذوق، ومن أعطى بيساره جاهلا أو ناسيا فلا تثريب عليه، ولذلك كان الواجب على مثل ما ذكر هذا السائل أن الإنسان إذا نسي أو أخطأ وأعطى أو أخذ باليسار أن ينبه إلى ذلك، ولا يكون ذلك موجبا للمشاقة بينهم أو لسلوك مسلك العنت على هذا الرجل. أما ما يتعلق بالأكل والشرب فلا يجوز باليد اليسار عن قدرة على اليد اليمنى، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبة الكرام، في هذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خليل، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإسلام.